وبالنسبة للسامعين تنبيه على الواقع الذي فيه يعيشون. حذر الله من قبلنا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. حذرهم من العذاب الأليم. ويستبدل قوما غيركم يكون عز الدين ليس لكم، ويكون عز الدين لمن أجابوا داعي النفير وداهدوا في سبيل الإله العظيم الكبير. ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. فانحصروا ضرر الإعراض عن الجهاد فيكم، ولا تضروا الله عز وجل معاصيكم، ولا كفر من كفر. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. لترى ذلك في دخيلة نفسك، وترى ذلك في عيالك وأهلك، وترى ذلك قد عم كل من فاته الجهاد في سبيل الله. فكأن السبيل الوحيد للخلاص من ذلك إيمان بالله ورسوله وجهاد في سبيله. فإذا فات الإيمان فالهلك كل الهلك، وإذا فات الجهاد في سبيل الله فذا الذي حذرنا الله عز وجل منه. إلا تنفروا يعذبكم. فلو قال يعذبكم لامتلأ القلب هلعا. فلو قال يعذبكم عذابا لتملك النفس شديد الخوف والمهابة. فإذا قال عذاب أليم ضاقت على العبد الأرض بما رحبت، ولم يبق له ملجأ إلا الله عز وجل. ففات كل ذلك. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. فات، تبلدت الأحاسيس وصار في القلوب فوت الشعور، فأشبه المكلفون الأحجار، أصبح المتدينون هم والأحجار سواء. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. وحق التحذير من الاستبدال أن يكون فوات كل الآمال. لو كان السامعون مؤمنين فأن يستبدل الله تعالى بهم غيرهم، فيكون شرف الدين منحازا عنهم، ويكون عز الإيمان نصيب غيرهم. فإن هذا لهو عين التعاسة. لكن الموازين تغيرت، فأصبح الحال مختلفا. ويستبدل قوما غيركم، سيفوت الدين، فتكون حسرة ذلك على المتدينين. إذا تزيف الدين وأصبح المتدينون بالوصف الموجود الآن، فإذا فات عز الدين فحسبهم ما نالوا من شرف الدنيا وما حصلوا من زينتها الحقيرة وما نافسوا فيه غيرهم من متعها الزائلة. لم يعد فوت عز الدين وشرف الإيمان موجعا، قد حل محله الفرح بالدنيا والظفر بزينتها والتنافس على متعها الزائلة. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. واستبدل قوما غيركم